التاسع عشر تفسير سورة الشورى الآية التاسع عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله لطيف بعباده. لطيف اسم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة في اللطف. الله لطيف بعباده يعني كثير اللطف. الله كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم. فما معنى كلمة لطيف؟ اللطف هو البر. اللطف هو البر. لطيف بعباده يعني بار بهم. واللطف هو الرفق والحفاوة. فالله لطيف بعباده يعني رفيق بهم حفي بهم. لطيف بهم بعباده جميعا البر والفاجر. لم يقتل الكفرة والعصاة والفجرة جوعا ولم يرزق، بل هو لطيف بالعباد جميعا يرزق الجميع حتى من عصاه حتى من كفر به وجحده وسده. الله لطيف بعباده. لطيف بهم في الدنيا ولطيف بهم في العرض والمحاسبة، فيجري لطفه على عباده في كل الأمور. ومن جملة هذه الألطاف اللطف بهم في مسألة الرزق، يرزق من يشاء، فسواء في رزقه البر والفاجر. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله لطيف بعباده. وكأنه فسر هذا المعنى أو بعضه بقوله يرزق من يشاء، يرزق من يشاء منهم كيف يشاء، يوسع على هذا ويضيق على هذا. الله لطيف بعباده. إذن مسألة الرزق خرجت من دائرة الصلاح وعدم الصلاح، من دائرة الإيمان والكفر، علقه بالأسباب الموصلة في أوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة، وجعله فتنة وابتلاء سبحانه وتعالى للمؤمن ولغير المؤمن، للطائع وللعاصي. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء. ثم قال الله عز وجل، خلاص يبقى اللطيف الذي يرزق العباد جميعا هو الله. وبقيت إرادة العباد، وبقيت إرادة العباد، يبقى الأصل أن الله يرزق من يشاء، لطيف بعباده يرزق من يشاء مؤمن أو كافر. طب تعال بقى نشوف العباد هيعملوا إيه. قال من كان يريد حرث الآخرة، الحرث يعني الكسب، الحرث يعني إيه؟ يعني اللي عايز كسب الآخرة، اللي عايز كسب الآخرة. الحرث أصلا إلقاء البذر في الأرض وبعد كده بتحصد وتحرث ذلك، ها؟ لكن أطلق على ثمرات الأعمال وفوائدها، وهذا من الاستعارة بلاغة. من كان يريد حرث الآخرة يعني اللي بيزرع علشان عايز الحرث بتاع الآخرة، يبقى كأن الإنسان أمامه بذور بيبذرها. في واحد بيبذر بذرة بتطلع آخرة، وفي بذرة بتطلع دنيا، يبقى كأن أعمالك حاجة من اثنين، يا أنت تريد بها الآخرة يا تريد بها الدنيا. من كان يريد بهذا الزرع الذي يزرعه، بهذا البذر الذي يبذره، حرث الآخرة يعني بهذا الكسب والأعمال التي يعملها، يريد النتائج في الآخرة، نزد له في حرث. رب يقول له يبذر للآخرة ويتكسب للآخرة ويعمل للآخرة، هنزيد له في هذا الكسب ونزيد له في هذا الحرف، نضاعف له ذلك. انت بتعمل حسنة هنخليها 10، هنخليها 100، هنخليها 700، ويضاعف الله لمن يشاء. لا، ألف في تفسير تاني كمان، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرف. انت بتعمل طاعة ربنا يفتح عليك ب20 طاعة تانية، فالحسنة تأتي بالحسنة. لا، ويزيد لك هذه الطاعة ويضاعفها ويوفقك فيها ويعينك وييسر لك سبل الخير لهذه الطاعة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ركز، اللي بيعمل وعايز الدنيا هنديله الدنيا، هنديله كسبه في ثواب الدنيا، وهنرزقه برزق الدنيا، ونقسم له من قضائنا الذي قضيناه وقدرناه له في هذه الدنيا. لكن خلي بالك الآية دي مقيدة، مقيدة بالآية التي في سورة الإسراء. قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة، ها، عجلنا له فيها، ها، ما نشاء. اللي يريد حرث الدنيا هنديله من حرث الدنيا ما نشاء نحن، هياخد من حرث الدنيا، لأن الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء. ولكن لن يأخذ من حرث الدنيا ولن يؤتى من حرث الدنيا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، عجلنا له فيها في هذه الدنيا ما نشاء. من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، يعني مش على إطلاقها، مش من كان يريد حرث الدنيا اللي عايز 1000 نديره 1000 واللي عايز مليون هنديره مليون. لا، الجزء المقدر الذي شاءه الله عز وجل وكتبه عنده وفقط. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. ولهذا يقول قتادة إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. ودي الآية في سورة الإسراء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وفي حديث أبي بن كعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. ده الكلام ده بقى رزق جديد اهو، رزق ثناء ورفعة وتمكين. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، رغم ان الأمة بشرها الله عز وجل بالنصر والثناء والرفعة والتمكين، يمكن لهم ولبلادهم ويرفعهم الله وينصرهم ويصير لهم الثناء والرفعة في هذه الدنيا، لكن بيجي في الآخر ونشوف. اللي عمل منهم بعمل الآخرة تقرب الله بأعمال من أعمال الآخرة، يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ملوش حاجة يوم القيامة، خد رزق الايه؟ الدنيا ثناء ورفعة ونصر وتمكين، لكن ما خدش في الآخرة حاجة. آتاه الله رزق الدنيا ولم يؤتيه رزق الايه؟ ولم يؤتيه رزق الآخرة. وبالتالي هنا يا اخواني تعالي نقف وقفة كده إلى الذين يطلبون حرث الدنيا والذين يطلبون حرث الايه؟ الآخرة. اللي طلب حرث الدنيا صار غنيا ولا ممكن يبقى غني ممكن يبقى فقير؟ ممكن يبقى غني ممكن يبقى فقير. طيب واللي طلب حرث الآخرة وعامل للآخرة ممكن يبقى غني ممكن فقير، ولا كلهم فقراء ولا كلهم أغنياء؟ ممكن يبقى غني ممكن يبقى فقير، مش كده؟ ففي هذه الأرض مفيش اختلاف بين الطالبين، طالب الدنيا وطالب الآخرة من حيث الرزق، ده بالنسبة للدنيا. إنما يظهر الفرق بينهما في رزق الإيه؟ في رزق الآخرة. فاللي كان يريد حرث الآخرة تميز وزاد الله له في حرث، مش ما يريد، مش يؤتيه ما أراد من الآخرة، لا، زاد له في حرثه وآتاه من الدنيا ما كتب الله له، يتساوى في هذا مع الإيه؟ مع من أراد حرث الدنيا. وبالتالي يصير من الغباء ومن الحماقة أن ينشغل الإنسان بالدنيا عن الآخرة. ليه؟ لأن انشغالك بالدنيا مش هيزود، بإنما تؤتى منها ما شاء الله لك، وانشغالك بالآخرة يؤتيك من الدنيا ما كتب الله لك، دي رقم واحد، ويأتيك المضاعفة العظيمة في الآخرة. ولهذا لماذا تنشغل بما لم يؤتك منه إلا ما شاء الله، ولا يميز الله بين الخلائق في ذلك؟ كان ينبغي أن يكون الانشغال في طلب حرف الايه؟ في طلب حرف الآخر. ففكر كده وراجع نفسك عشان ما يبقاش كلام نظري، انت وقتك مستهلكه في ايه؟ في إرادة الدنيا ولا في إرادة الآخرة؟ ما هو استهلاكك في إرادة الدنيا لن يؤتيك من الدنيا إلا ما شاء، ما عجل لك فيها إلا ما شاء الله عز وجل، وهتستوي في النهاية أنت وطلاب الآخرة وطلاب الدنيا في هذا الباب. الأمر اللي انت جريت لي مش هو اللي هيزود هذا عن غيرك الذي انشغل بالآخرة. فاهمين المقارنة بالله سبحانه وتعالى اللي لفت نظرنا ليها؟ من كان يريد حرث الدنيا ماشي نؤتيه منها، قلنا دي مقيدة بما شاء، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في ايه؟ نزد له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فلا نصيب له في الآخرة، لأنه أصلا ما عملش للآخرة، ما أردش الآخرة، ما بذرش بذرة للآخرة، وبذر بذرة لتنتج للدنيا، وهذه البذرة لا تنبت إلا بالقدر الذي شاءه الله عز وجل. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم الله عز وجل بين في الآيات التي قبل هذه أنه شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى تمام؟ فيسألهم هنا سؤال استفهام للتقرير والتقريع والتوبيخ والإنكار عليه أم لهم شركاء شرعوا لهم الله شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا الناس ديت رب العزة يقول لهم شركاء شرعوا لهم دينا آخر لم يأذن الله به من الشرك والمعاصي والذنوب والتشريعات اللي سلكوها من غير شرع الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كلام ده غاية الأهمية غاية الأهمية التشريع حاجة الاثنين اللي شرعه الله واللي شرعه الشركاء مع الله اللي اتخذوهم شركاء مع الله طيب هم لا يتبعون شرع الله يتبعون شرع من شرع لهم من الشياطين سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن حرموا عليهم ما أحل الله فجعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وحللوا أكل الميتة والدم والقمار وغيرها من الجهالات الباطلة حاجات اللي هم اخترعوها في الجاهلية حتى ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائل عارفين سيب السوائل يعني أطلقها للأصنام فدي محرمة عليهم وحل ليه لآلهتهم ولأصنامهم أصلا ليس لأحد أن يشرع ليس لأحد من خلق عز وجل أن يشرع غير ما شرعه الله كائنا من كان هذا الشخص الله وحده هو الذي يشرع العباد هو الذي له السيادة المطلقة حق التشريع ليس إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي سبحانه وتعالى يدبر أمر هذا الكون هذه الحركة التي ترى في الكون كلها بتدبير الله سبحانه وتعالى ففي الحقيقة الذي يشرع هو الذي خلق هو المالك مالك الملك سبحانه وتعالى طيب رغم هذا ورغم أنه هو العزيز ذو انتقام القوي الغالب بيناقش هؤلاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أنتم اخترتم لكم شرعا آخر غير شرع الذي خلقكم وخلق ما تسكنون عليه وتقطنون فيه من الأرض وما يظلكم من السماء ها؟ طيب ملاحظين أن الآية دي مع إيه شرع لكم من الدين مع أول السورة كذلك أوحي إليك الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وكذلك أوحينا إليك القرآن العربي كلها بتتكلم عن إيه عن التشريع فمصدر التشريع والوحي واحد عليك وعلى سائر الأنبياء وما اختلفتم فيه من شيء في نفس السورة بعدها فحكمه إلى الله. وفي آخر السورة كما ذكرنا المرة الماضية والتي قبلها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك. يبقى العمود اللي بتدور حول السورة كله هو قضية إيه؟ التشريع والوحي. التشريع والوحي. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طبعا هذا كلام باطل يستحق عليه العقوبة من رب العزة سبحانه وتعالى عاجلة. قال الله عز وجل ولولا كلمة الفصل. ايه كلمة الفصل ديت؟ ان الله قضى عنده ان يؤخر عذابهم كما قال تعالى بل الساعة موعدهم. لم يكتب عنده ولم يقضي ولم يفصل في هذا من تكون العقوبة في ايه؟ في الدنيا. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم اي قضي بينهم وحكم بينهم في الدنيا فعوجلوا بهذه العقوبة بينهم عن بين مين ومين؟ المؤمنين والكافرين. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وبالتالي لن يعجل الله عز وجل لهم إلا ما شاء من العقوبة بحكمته سبحانه وتعالى. وإن الظالمين لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ترى يوم القيامة الظالمين مشفقين مما كسبوا. مر بينا كلمة مشفقين دي في الصورة بكده. والذين آمنوا مشفقون منها كان بيتكلم عن الساعة عن يوم القيامة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا فيش عملوا الصالحات. والذين آمنوا مشفقون منها الآية رقم كام؟ الآية 18 آخر آية خدناها المرة الفاتحة بدأنا اليوم بآية بعدها. قال الله عز وجل وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. طيب خلي بالك بقى كده خليك معايا. يبقى في عمل في الدنيا وفي عمل أو أو أو حال في الآخرة. طيب أهل الدنيا اللي كانوا الناس في الدنيا اللي كانوا بيعملوا للآخرة كانوا في الدنيا مشفقين مش كده؟ يعني قلنا مشفقين يعني خائفين وجلين. ويوم القيامة ذهب هذا الخوف وأمنوا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. طيب اسمع بقى أهل الدنيا هم الظالمون. ترى الظالمين مشفقين. امتى الاشفاق ده؟ امتى الخوف ده؟ يوم القيامة. خائفين من ايه؟ قال مما كسبوا. ايه ده؟ هو عملهم مرعب للدرجة دي؟ هو وحش مقبل عليهم هم خايفين منه؟ ها؟ ايوه. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. هذا الخوف وهذا الوجل يوم الايه؟ يوم القيامة. فهذا التعبير جعل الشياطين كانوا خايفين من ايه؟ من وحش كاسر مقبل عليهم. وما هو هذا الوحش المقبل عليهم اللي هم خايفين منه يوم القيامة؟ مشفقين مما كسبوا، أي من كسبهم، من أعمالهم التي عملوها بأيديهم. طب ده الأعمال دي كانوا بيعملوها في الدنيا وكانوا فرحين بها وبيهزأوا بأهل الإيمان، ها كانت دي سبب انتشاء لهم في الدنيا كده وفرحة. قال لك يوم القيامة هي نفس الأعمال دي سبب الخوف ووجل، واضح؟ قارن بينها بقى، ها وخلي بالك اشفقهم وجلوهم يوم القيامة من أعمالهم هؤلاء الظالمون لا يحول بينهم وبين وقوع العذاب وهو واقع به. اشفاق ملوش معنى. طيب تعال شوف بقى اشفاق أهل الآخرة من وقوع الآخرة، ها فأشفقوا في الدنيا على أنفسهم خوفا من أن لا يعطوا وأن لا يكون عملهم سببا وأن لا يكون هذا موديا إلى الجنة، فصاروا مشفقين فأمنهم الله يوم القيامة. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجمع على عبدي، حديث قدسي، لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنني، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن آمن في الدنيا أخذته يوم الإيه؟ يوم القيامة. فشوف حالك إيه؟ حالك إنك وجل مشفق من الآخرة مع إقبالك على الآخرة وعملك الآخرة، ولا حاسس إنك حاطط في بطنك بطيخة صيفي وإن خلاص إحنا كويسين وهيغفر لنا ويرحمنا ومفيش أي خوف من الآخرة؟ أي حال لك؟ عدم الخوف من الآخرة ده حال أهل الدنيا، حال أهل الدنيا، حال المغرورين اللي مع أنهم مقبلين على الدنيا عاملين لها تاركين للآخرة آمنين للآخرة رغم أنهم لا يعملون للآخرة، تمام؟ عكسهم أهل الآخرة والعاملين الذين يريدون حرث الآخرة، يعمل ما يعمل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل فهم مشفقون وجلون في هذه الدنيا. فخلي بالك ربنا ما يجمعش على عبد لا خوفين ولا أمنين، فاللي خاف في الدنيا وأشفق من الآخرة فأكثر من العمل لها، ورغم هذا بقي على إشفاقي ووجري وخوفي ألا يقبل منه أن يرد عمله أو كثير من الأمور. ها؟ هؤلاء يأمنون يوم القيامة. قال الله عز وجل ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، أي هذا الكسب وهذا الجزاء على أعمالهم سيقع لا محالة، اشفقهم وخوفهم وندمهم يوم القيامة مش هيحول بينهم بين ذلك بشيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات على العكس تماما هيه في روضات الجنات. روضات جمع ايه؟ جمع روضة، الموضع النزه الكثير الخضرة يسمى روضة، في روضات الجنات. وقالوا روضات الجنات أو روضة الجنة أطيب مساكن الجنة كما أنها في الدنيا لأحسن أمكنتها. إحنا نقول في الدنيا هذه روضة للمكان اللي هو أحسن مكان اللي فيه خضرة وفيه زهور وفيه كذا. قال وكذلك الجنة في روضات الجنات، يعني في أطيب المساكن وأعلى المساكن في الإيه؟ في الجنات، وكأنها درجات في الجنة وهم في أعلى هذه الإيه؟ الدرجات. لهم هؤلاء في روضات الجنات الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ما يشاءون عند ربهم من أصناف النعم وأنواع المستلذات، تمام؟ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، أي ما ذكر لأهل الإيمان هو الفضل الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته. قال الله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن قرن هذا النعيم روضات الجنات ولهم ما يشاؤون عند ربهم وهذا الفضل الكبير بإيمان وعمل. ركز عشان الموضوع مش أماني وغرور. مرتبط هذا الكلام إنك تدخل روضات الجنات ويكون لك فيها ما شئت من النعيم المقيم لكي يحصل لك هذا الفضل الكبير. قال ذلك الذي يبشر الله عباده ها؟ أي صنف منهم؟ وصفهم بوصفين: آمنوا وعملوا الصالح. إيمان وعمل، إيمان وعمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دائما يا إخواني فإياك من الغرور بالإيمان، أنك تغتر بالإيمان وما يكونش هناك عمل. لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاللي جمعوا بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هؤلاء هم المبشرون بتلك البشارة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. ومن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل لنبيه: قل أي يا محمد لا أسألكم عليه أجرا. عليه على إيه؟ على تبليغ الرسالة. يبقى رجع الكلام تاني عن الوحي وعن الرسالة وتبليغ هذه الرسالة، هو صلب السور. لا أسألكم على هذا البلاغ، على تبليغ الرسالة، لا أسألكم عليه أجرا، لا جعلا ولا نفعا ولا أجرا. فهو يذكرهم أمام مشهد الروضات والخير اللي ذكر هذا أنه لا يسألهم على شيء من هذا أجر، تمام؟ إنما يسألهم إيه؟ قال إلا المودة في القربى. إلا دي حاجة مثل يستثناء متصل يستثناء إيه؟ منفصل. أنا ما أطلب منكم مقابل هذا البلاغ شيئا إلا شيئا واحدا. يبقى الاستثناء إيه؟ متصل أو منفصل، معناه ملوش علاقة بالقبل. لا أسألكم عليه أجرا، فعلا ما فيش أجر عليه ولا أي شيء، إلا يعني ولكن أسألكم المودة في القربى. وصلت؟ يبقى يستثناء متصل يبقى بيطلب منهم شيء، يستثناء منفصل ما بيطلبش منهم شيء إطلاقا ولا المودة في القربى. خلاص؟ لكن المودة في القربة ده أمر جديد لسه منفصل عن الجملة التي قبلها. ولهذا فسروا هذه الآية بثلاث تفسيرات. الأول قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تودوني لقرابتي بينكم وتودوا أهل قرابتي، هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أو ده كان استثناء متصل، تمام؟ يبقى أنا ما أطلب منكم شيء غير إنكم تودوا قرابتي وتودوني لأجل قرابتي، حاجة من اثنين. يعني أنا ما طلبتش منكم شيء، بس يا جماعة ده أنا قريبكم، ده أنا من قبيلتكم، ده أنا من وسطكم، ها؟ فاهمين إزاي؟ أنا ما أسألكم عليه أجرا، لكن اعملوا حساب للقرابة اللي ما بيننا ديت، ها؟ اعملوا حساب لهذه القرابة لي ان انا بدعوكم انا قريبكم، يعني اذكروا اني قريب لكم فودوني وصلوني لاجل القرابة. تمام؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا ان تودوني لقرابتي بينكم، او تودوا اهل قرابتي ليقرب لكم انتم ايضا. ويجوز ان يكون الاستثناء ايه؟ منقطع. ده كل الفرد ده لو كان الاستثناء متصل. قال الا المودة، ليس استثناء من الذي قبله، لا، الا ان تودوني لقرابتي فتحفظوني. تخاطب كفار قريش، يعني لا اسألكم اجرا قط، خلاص خلص الكلام، ولكن اسألكم المودة في القربة التي بيني وبينكم، ارقبوني فيها، لا تعجلوا الي ودعوني والناس. طيب انا مش طالب منكم اجر على هذا البلاغ، لكن ده انا واحد منكم، سيبوني اكلم الناس وابلغ دعوتي. فاهمين ازاي؟ ولكن المودة في القربة، دعوني ابلغ دعوتي لاجل القرابة التي بيني وبينكم، لكن دي مش من الاجر، فمش استثناء من الذي قبله. خلاص. وقيل معنى ثالث، قالوا إلا المودة في القربة. قال لك مش القربة هنا معناها القرابة وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، القربة القربة إلى الله، الزلفى والقربة إلى مين؟ إلى الله. إلا المودة في القربة، يعني إلا التودد إلى الله والتقرب إليه. لا أسألكم عليه أجرا، ولكن أسألكم أن تتوددوا إلى ربكم بالقربة والزلفة والأعمال الصالحة. فهمت المعنى ده؟ ده معنى تاني خالص غير الظاهر من أول ما تقرأ الآية. يبقى المودة في القربة احنا فهمناها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال سعيد بن جبير وغيرهم، قالوا محمد. خلاص. وكل ما استدل به القائلون بهذا القول. لكن خلي بالك يأتي معنى ثالث اللي هو معنى بعيد خالص. يبقى إما القرب بمعنى القرابة، ودي هتحتمل تفسيرين، استثناء متصل أو استثناء منفصل. تمام. وممكن تكون معنى حاجة تانية خالص غير القربة. القربة معناها يتقرب إلى الله، المودة في القربة يعني التودد إليه سبحانه وتعالى بهذه الإيه؟ القربات. ولكن طبعا المعنى الأول وهو قول ابن عباس، لا أسألكم عليه أي على ما أتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته. ده تفسير تاني خالص غير الأول. الحق يا إخواني في التفسير الأول اللي ذكرناه، وهو أيضا مروي عن ابن عباس كما رواه عنه البخاري، قال ولا ننكر الوساطة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا ونسبا وحسبا، لا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة كما كان عليه سلفه كالعباس وعلي بن أبي طالب وأهل بيته وذريته رضي الله عن الجميع. وثبت في الصحيح، ذكر ابن كثير جملة من الأحاديث في تعظيم أهل البيت، فقال في خطبته بغدير قم، قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهما لم يفترقا حتى يرد على الحوض. وعن عباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. فنشهد الله ورسوله أننا نحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث والله لا يذكر قلب امرئ مسلم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق قال أرقبوا محمدا في أهل بيته. وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلي والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما والله لإسلامك يوم أسلم كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. شفت الكلام؟ يعني يوم ما أسلمت أنت أنا فرحت أكثر ما كنت أفرح لو كان أبويا الخطاب أسلم. ليه؟ قال لي إذا رأيت الرسول فرح بإيه؟ فرح بإسلامك المقصود يا اخواني انه الواجب على كل احد كما انه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحب ايه؟ آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ المودة في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا. يقترف يعني يكسب، يعني من يكتسب حسنة يقترف لعياله، يعني يتكسب لعياله، الاقتراف الاكتساب. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا، اللي هيكتسب حسنة هنزيد له هذه الحسنة حسنا بمضاعفة الثواب، دي واحدة، وبأنه يفتح عليه بحسنة جديدة دي واحدة أخرى. تمام. وقيل المراد بهذه الحسنة هي المودة في القربة. طب ليه هنقيدها بها؟ ليه؟ إنما الكلمة عامة يدخل فيها المودة في القربة ويدخل فيها إيه؟ سواها من الحسنات. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. والله إحنا عايشين في ظل الاسمين دول، إحنا عايشين في ظل الاسمين دول، ذنوبنا كثيرة وأعمالنا الصالحة قليلة، وبالتالي لو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن غفورا شكورا يبقى إحنا ندخل النار، حتى بأعمالنا ندخل النار، حتى بأعمالنا ندخل النار. مش هقول بقى إن أعمال تدخل الجنة وفضل الله، لا لا لا، أصلا بأعمالنا ندخل النار. لو قدرنا كده شفنا النعم اللي أنعم بها علينا وإحنا أدينا شكرها ولا ما أديناش شكرها، وشفنا اجترأنا على الله في كثير من المواطن والذنوب اللي هو أنعم علينا فيها، أنعم بالسمع ونستعمله في غير طاعة الله، وأنعم بالبصر ونستعمله في غير طاعته، وأنعم بالبدن والجوارح ونستعملها في غير طاعته، يبقى إحنا مستحقين النار لا محالة، لولا أن الله غفور شكور. ولهذا قالوا غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. وبالتالي أخطاء كثيرة والذنوب كثيرة ويغفرها على كثرتها لو بلغت عنان السماء وبقي العبد موحد. طيب، وبننظر لعمل نجد العمل القليل هو الشكور. ولهذا يقال في اللغة العربية دابة شكور، قالوا هي الذي تأكل القليل من العشر والعلف ويظهر عليها الكثير من السمن. تأكل قليل وتحمل لحم كتير. في دابة تانية غير شكور، تعلف وتأكل وتنام قرقرة صغيرة جدا. فاهمين ازاي؟ هذا المعنى لغة، المعنى لغة. إذا فالشكور في حق الله عز وجل اللي بيقبل منك القليل من العمل ها ويعطيك عليه عظيم الأجر. فتدخل امرأة الجنة وهي بغي من بغايا بني إسرائيل في كلب سقته. ده عمل صالح مش عمل صالح؟ طب هو العمل الصالح ده أصل البغي اللي بتعمله يساوي حاجة؟ يساوي عند رب شكور. فغفر لها الكثير من الزلل البغي وشكر لها القليل من العمل ولو كان سقيا كلمة. وإذا اللي يشغلك صحة العمل الذي تقدمه، فقد تعمل العمل الكبير وفيه من الرياء والعجب ما يحبطه، واخد بالك، وقد تعمل من العمل القليل وأنت خالص فيه لله عز وجل فيعظم الله عز وجل لك الأجر، هيغفر لك الكثير من الإيه؟ من الزلل ويشكر لك القليل من العمل. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا لأنه إيه؟ لأنه شكور، غير أنه يكون غفر له الكثير من الإيه؟ من الزلل. فهو غفور للذنوب شكور للحسنات. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ضاعف الحسنات مع أنه ما ذكر السيئات إلا أنه ذكر المغفرة لها بذكر اسمه الغفور، فمعنى غفور يعني قد غفر ذنوبهم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. يلا مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ما معنى الكلمات التالية؟ السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ لطيف، حرث الآخرة، كلمة الفصل، مشفقين، روضات، المودة في القربى، يقترب. اذكر من السؤال الثاني، اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. يرزق الله الكافر والمؤمن في الدنيا. اثنين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثلاثة، هو نفس السؤال، من كان آية الإسراء ومن الأول آية إيه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. الآية دي اكتب كده، الآية في الإسراء، من كان يريد العاجلة. ثلاثة، إن أو أربعة، إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم. فين الدليل؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. هتذكر الآية 18 والآية 22. البشارة بالجنة لمن آمن وعمل الصالح. مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.